السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصفحة الأولى من سورة البقرة ومفتتح السورة الكريمة، أول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة وأطول سورة في القرآن ومن أوائل الذي نزل من القرآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن مقدمة عن السورة في الحلقة الماضية وتكلمنا عن ترابطها الموضوعي وتقسيمتها، ونبدأ باسم الله تعالى اليوم في أول آياتها الخمس آيات الأول، وتبدأ بالحروف المقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا حروف المقطعة من أسرار القرآن، وقيل هي تحدي للعرب الذين يجيدون هذه الحروف وهذه اللغة التي تقوم على هذه الحروف، فهل يستطيعون أن يأتوا بقرآن مثل هذا؟ ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يبدأ القرآن بعد ما ذكرنا في سورة الفاتحة أن ثم الدعاء عظيم وهو اهدنا الصراط المستقيم، فتبدأ الآية الأولى بعد هذه الحروف المقطعة بالإشارة إلى محل هذه الهداية التي طلبتموها. أكثر دعاء متكرر في القرآن، أكثر دعاء متكرر في يوم المسلم وليلته فرضا لا نفلا، 17 مرة لو مقيم بتصلي كل ركعة بتقول اهدنا، بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية. ففي الصفحة المقابلة مباشرة، أول صفحة في البقرة، يدلك الله عز وجل على محل هذه الهداية، ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، هذا القرآن الذي ستشرع الآن في تلاوته، الذي ستشرع في تدبر آياته وفي تأمل أحكامه، الذي لا ريب فيه، البداية المطمئنة. اوعى تشك، اوعى تظن ان في اي شك في هذا الكتاب. عليك ان تدخل الى هذا الكتاب وتدلف الى صفحاته موقنا بالله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب، وممكن تقرأ لا ريب فيه، اي لا شك فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك الكتاب لا ريب، اي لا شك فيه، هدى للمتقين. ممكن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب وبعدين فيه هدى للمتقين، وممكن تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، اي لا شك فيه، وهو هدى للمتقين. يعني أن تبدأ بهدى للمتقين، الهداية التي تطلبونها هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والسداد. هداية الدلالة والإرشاد أنك تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، إلى أين طريقه المستقيم، كيف تسلك السبيل الموصل إلى جنته. هذا الكتاب يدلك على هذه الهداية. إحنا قلنا الهداية هدايتين، هداية الدلالة وإرشاد وهداية توفيق وإعانة. هداية الدلالة والإرشاد كل تفاصيلها موجودة، أي إنسان حتى لو مش مسلم هيفتح القرآن يشوف هيلاقي هذه الهداية. وهداية التوفيق أن يوفقك الله وأن يشرح صدرك للإيمان أيضا من خلال هذا القرآن. طب الهداية دي لمين؟ للمتقين. العلماء هنا اتكلموا عدة أقوال في مسألة للمتقين، يعني غير المتقي لو قرأ قرآن ما ينفعش يهتدي. بعض العلماء قالوا هدى للمتقين أي باعتبار ما سيكون، يعني لو لزمت القرآن واهتديت به ستكون من المتقين. وبعضهم قالوا لا، المتقين هنا الحذرين اللي بطبيعتهم بيخافوا من العذاب وبيخافوا من الآخرة، فلما يرى هذا الكتاب ويقرأ هذا الكتاب ويتدبر آياته يدرك أن النجاة إنما هي في هذا الكتاب، فهو حذر بطبعه يتقي النار فيسلك هذا السبيل فيكون ممن اهتدوا بالقرآن. وبعضهم قالوا الذين يزدادوا هدى بالقرآن هم المتقون الذين يلتزمون أحكامه ويتقون الله عز وجل. طب صفاتهم إيه المتقين دول اللي هنعرف في آخر الصفحة؟ إن هؤلاء هم الذين يفلحون، هؤلاء هم المفلحون، هذا هو الفلاح وهذه هذا هو النجاح وهذه النجاة من عذاب الله عز وجل. صفاتهم ربنا يذكرها سبحانه وتعالى في الآيات الأولى. وأول صفة الذين يؤمنون بالغيب. إيه الغيب؟ الغيب نقيض الشهادة أو ضد الشهادة، الشيء الذي يشهده الإنسان يراه بعينه يلمسه بيده، هذه شهادة. والغيب هو ما غاب عنه، فالإيمان بالغيب يشمل الإيمان بالآخرة، الآخرة بالنسبة لنا غيب لم نرها، يشمل الإيمان بالكتب السابقة بالأنبياء السابقين الذين لم نرهم، كل هذا غيب. والإيمان بالله إيمان بالغيب، أنت لم ترى الله في الدنيا لكنك رأيت آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. فالإيمان بالله هو أعظم الإيمان بالغيب، وهؤلاء يؤمنون بالغيب. فكرة أن أنت ما تبقاش إنسان مادي، مش كل حاجة بس الحاجة اللي بتلمسها، في حاجات لها دلالات أنت لا تلمسها لكنك تدرك آثارها. الذين يؤمنون بالغيب، وبعد هذا الإيمان يأتي العمل، ويقيمون الصلاة، ودايما الصلاة تيجي بالارتباط بالإقامة، مش مجرد صلاة لإسقاط فريضة، لا، بنقيم أركانها، خشوعها، الفهم لآياتها، الفهم لحركاتها، هذا معنى مهم جدا، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الاقتران بين الصلاة والزكاة والإنفاق، إن أنت مش بس بتعمل الحاجة القاصرة عليك، نفعها قاصر عليك، لكن أيضا النفع المتعدي، إنك تنفع الناس، تؤتي الناس مما رزقك الله عز وجل من مال، ومما رزقناهم ينفقون. ثم يتكرر الإيمان للدلالة على أهمية الإيمان، والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك الكتب السابقة، تكرار لفظ الإيمان في الصفحة الأولى للدلالة على أهميته. الإيمان أولا التصديق المقتضي للقبول والانقياد، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الإقرار بالكتب السابقة، طبعا قبل أن يشوبها التحريف، لكن نؤمن أن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا أنزل إليهم هذه الكتب ودلوا الناس على الخير من خلال هذه الكتب وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. الإيمان بالآخرة وهم الآخرة، دايما لابد أن تدرك هذا التأثير في القرآن. القرآن دايما بيأخذ قلبك للآخرة، وليست فقط إيمان ولكن يقين، يقين أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، يقين أنك ستسأل عن النقير والقطمير، يقين أن ثم الدار آخرة، إما إلى نعيم بإذن الله عز وجل إذا أطعت الله، وإما إلى الأخرى نعوذ بالله عز وجل منها. فتوقن بهذا، وتوقن أنه سيحدث لا محالة، وإن لم تره الآن لكنه واقع بإذن الله. وبالآخرة هم يوقنون، هم الآخرة لازم يكون موجود في قلوب المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجبه شيء قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، أعجبه شيء من الدنيا بس يذكر نفسه إن في آخرة، ويزداد اليقين دائما بالآخرة. هؤلاء الذين وقعت لهم هذه الصفات، الذين داوموا على هذه المعاني وتشربوها، إيمان بالغيب، إقامة صلاة، إيتاء زكاة، إنفاق، إيمان بما أنزل إليك، إيمان بالكتب وارتباط بالكتب وارتباط بالكتاب المقدس، كتابنا القرآن الكريم، ذلك الكتاب للآيات بتبدأ به، أولئك على هدى من ربهم. هؤلاء هم، شوف تكرار برضو لفظ الهداية، يعني ربنا سبحانه وتعالى دلك الأول على هداية الإرشاد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهداية اللي انت عايز تعرف ربنا يريد منك ايه في هذا الكتاب الذي ستشرع في قراءته. طيب بعد كده بقى تأتيك هداية الله عز وجل، هداية التوفيق والإعانة وشرح الصدر، أولئك على هدى من ربهم، هي دي الهداية التي من الله، طبعا هداية أخرى من الله أيضا، لكنه هناك هداية الدلالة والإرشاد. ربنا قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قالها للنبي، وقال عن القوة لكل قوم هاد. فهداية الدلالة إن حد ياخد بإيدك ويدلك، دي الله عز وجل جعلها لبعض خلقه من خلال طبعا كلامه، لكن الهداية التي فيها التوفيق والسداد وشرح الصدر لا يملكها إلا الله. لذلك قال الله أيضا عن نفس النبي اللي قال إنك لتهدي، قال عنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا الذي يهدي هداية التوفيق والإعانة وشرح الصدر هو الله. لذلك قال أولئك على هدى من ربهم، اللي عملوا الحاجات اللي فاتت دي هم الذين يهديهم الله هداية شرح الصدر والتوفيق والإعانة، وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون اللي بتكرر في القرآن كثيرا جدا، وربنا بيدلنا من خلال آياته من الذي سيفلح، من الذي سينجو، من الذي سينجح في هذا الاختبار الذي مدته مدة الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء المفلحين، وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.